إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن سنة الابتلاء ماضية في عباده، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. قال ابن كثير: هي الأمراض والأسقام والمصائب والنوائب. نعم، فالله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر، فإذا أصاب المسلم شيئا من قدر فإذا أصاب المسلم شيء من قدر الله جل وعلا فإنه يتذكر النصوص الواردة من كتاب الله جل وعلا، ويتأمل بالحكم والفوائد، وإذا نظر إلى ذلك هانت عليه المصيبة. أما إذا نظر إلى الجانب السلبي من تلك المصيبة كالألم من المرض ونحو ذلك، فإنه يتألم ويتحسر، وربما يعترض على قدر الله جل وعلا، فيحصل له مع الألم فوات الأجر. ولعلنا نتأمل شيئا من حكم الله جل وعلا وفوائد تلك الابتلاءات التي تصيب العباد، منها استخراج عبودية الصبر. نعم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وذلك ليس إلا للمؤمن. فالمؤمن يا عباد الله يتقلب بين عبادتين عظيمتين: عبادة الشكر وعبادة الصبر. فإذا كان بنعمة من الله شكر الله جل وعلا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، وإذا كان في مصيبة تعبد الله جل وعلا بالصبر والرضا والتسليم. والله جل وعلا حكيم عليم. عندما ابتلى ربنا جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في معركة أحد، تكلم ابن القيم رحمه الله عن شيء من حكم تلك الغزوة، قال: ومنها استخراج عبودية الصبر. ولا يمكن أن يتحقق ذلك، أعني عبادة الصبر، إلا بالابتلاء والامتحان. والصبر يا عباد الله نصف الدين، فيريد الحكيم العليم أن يدرك المسلم تلك الأجور العظيمة. والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيستخرج الحكيم العليم من عبده عبادة الصبر إذا أصابه شيء من أقدار الله، فهذا يبتلى بالمرض. وما أكثر الأمراض يا عباد الله التي تصيب العباد، وآخر يبتلى بفقد حبيب، وآخر يبتلى بخسارة مالية وآخر يبتلى بأذية وآخر يبتلى بتشريد، والابتلاءات كثيرة. ومن حكم تلك الابتلاءات وفوائدها وثمراتها دخول الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فتأمل أيها المبتلى في تلك المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إنني أسرع فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن شئت صبرت، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تتكشف بعد. فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. أيها المبتلى بمرض أو غيره، اصبر واحتسب الأجر من عند الله، فثواب الصبر على البلاء الجنة. وكما جاء في الحديث الآخر: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه أي عينيه فصبر عوضتهما منهما الجنة. فمن أصابته الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغير ذلك، عليه أن يحتسب الأجر من عند الله جل وعلا، ويتعبد الله وينظر إلى هذا الجانب المشرق. ومن ثمرات الابتلاء يا عباد الله استخراج الأمراض القلبية كالكبر والحسد وغير ذلك، والعجب وغير ذلك. فعندما يعجب الإنسان بنفسه ويصيبه مرض من الأمراض أو بلاء من الابتلاءات التي يقدرها ربنا جل وعلا، ينكسر قلبه ويعرف قدره ويتضرع لخالقه جل وعلا. ومن ثمراتها وفوائدها يا عباد الله الانتباه من الغفلة. فبعض الناس قد يغفل عن طاعة الله جل وعلا، نعم، فيأتيه الحكيم العليم بمرض أو بلاء من الابتلاءات فينتبه لنفسه ويراجع نفسه. فكم من شخص غافل ساه لاه، غافل عن ربه جل وعلا، فنزلت به مصيبة فأصبحت كالدواء، انتبه وعاد إلى ربه جل في علاه. والله جل وعلا لا يقدر شيئا عبثا، فهو حكيم عليم جل وعلا. ومن فوائد تلك الابتلاءات يا عباد الله أن الإنسان يتذكر نعم الله عليه، فقد يكون بصحة وعافية فلا يعرف قدر هذه النعمة. فإذا نزل به المرض عرف تلك النعمة، عرف لذة النوم إذا تقلب على فراشه إلى ساعة متأخرة من الليل، عرف قدر نعمة النوم ونعمة الصحة والعافية، وتذكر إخوانه المرضى والمبتلين بأنواع البلايا والرزايا، فيعطف عليهم ويتواصل معهم، وكذلك يعرف ما من الله جل وعلا عليه به. ومما يساعدنا يا عباد الله على الصبر على الابتلاء أن نعلم بأنها من عند الله جل في علاه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا علم المسلم أن هذا القدر الذي حل به من عند الله سلم به ورضي، ومن رضي رضي الله عنه. إذا ابتلى الله، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا. وهذا يساعد أيضا أن الابتلاء علامة على محبة الله جل وعلا لعبده، فيرضى عن خالقه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيسلم بقضاء الله جل وعلا وقدره، ويعلم بأن الله جل وعلا حكيم في قضائه وقدره، فيسلم ويرضى بتلك البلوى التي نزلت به من عند الله. ومما يساعدنا يا عباد الله أن نعلم ونعتقد ونجزم أن الله أرحم بالعبد من نفسه. ألا ترون يا رعاكم الله إلى المرأة التي في السبي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألقمته صدرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا علم المسلم أن الله جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها وأرحم من الإنسان بنفسه، لا ينظر إلى الابتلاء بعقله القاصر، وإنما يتأمل بحكم الله جل وعلا. تكلم ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليل عن ثمرات الابتلاء، وعدد أكثر من 100 فائدة في حكم الله وفي فوائد الابتلاء والامتحان، وهذا مما يساعد الإنسان على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله وقدره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته. أيها المسلمون، إذا أصيب المسلم بمصيبة فعليه أن يتجه إلى الله جل وعلا بكشفها، وهذا من مواطن إجابة الدعاء. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله جل وعلا يجيب المضطر إذا انكسر بين يدي خالقه جل في علاه، بل إن الله جل وعلا أجاب الكفار عندما تضرعوا إليه وانكسروا بين يديه سبحانه وتعالى. فالمضطر يجيبه ربنا جل وعلا ولا يعجل، ومما يجابه به البلاء تقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومما يساعد على دفع البلاء ورفعه الصدقة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني: داووا مرضاكم بالصدقة. وكذلك قراءة القرآن، والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. فقارئ القرآن تنزل عليه السكينة. وكذلك قول ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك الأدعية، أدعية الكرب، فيلح المسلم على ربه ويكثر من أدعية الكرب ويتعبد الله جل وعلا بعبادة انتظار الفرج. وهذه أيها المؤمنون من أجل العبادات. يعقوب عليه السلام تعبد الله كما قال بعض المفسرين 30 سنة وهو ينتظر قدوم يوسف عليه السلام، وتعلق قلبه بالله جل وعلا. فانتظار الفرج عبادة جليلة قد تغاب عن بعض الناس، وهي من أجل العبادات القلبية. فينتظر المسلم الفرج من عند الله، والله عند ظن عبده: ظنوا بالله خيرا وأبشروا بالله جل وعلا بالفرج العاجل. اللهم يا حي يا قيوم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم انزل السكينة على كل مبتلى، اللهم انزل الرضا والصبر على كل مبتلى يا رب العالمين، اللهم عجل بفرجه يا أرحم الراحمين. يا من أنت أرحم من الوالدة بولدها، ارحم كل مبتلى وعجل بفرجه يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر كل مسحور، اللهم أبطل عين كل معيون يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أنزل رحمتك على عبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم من كان في شدة وبلاء، اللهم أبدلها فرحا وسرورا وهناء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم برحمتك فاجمعنا بأعلى الجنان، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم اعصمنا يا حي يا قيوم من فتن الشهوات والشبهات. يا ربي يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمة تسعدنا بها في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أنزل علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اجعلنا يا ربي ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا يا ربي ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل يا رب آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، من أراد في بلادنا سوءا اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. ارحم إخواننا في اليمن والعراق والشام، وعجل بفرجهم، وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين وفي بورما، اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثبت أقدامنا على الصراط واحشرنا مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون يا حي يا قيوم. الله أكبر.